الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي يسر لنا البدايات ويسر لنا الختام، ومد في أعمارنا وقوانا في أبداننا حتى ندرك البداية ندرك الختام، فالذي يوفق والذي يسهل والذي يهيئ هو الملك العلام جل جلاله الذي بيده الأمر وله الأمر من قبل ومن بعد، فلله الحمد على كل ما أنعم وعلى كل ما تفضل، ونسأله جل جلاله في ختام شهرنا البركة والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، عشنا وإياكم في هذه الليالي مع سلسلة مباركة، وإن كانت الأيام قليلة والحقيقة المنازل كثيرة، منازل الآخرة كثيرة، لكن يعني شعر المرء نوعا ما بأهمية السماع عن الآخرة وأهمية الكلام عن الآخرة، فقلت في المجلس الأخير لعلنا نتكلم عن أمر نستطيع أن نخرج فيه بوسائل عملية بعد رمضان بإذن الله تعالى. فقد كنا في هذه العشر قد تكلمنا عن القبور وعن البعث من القبور وعن حالة الناس عندما يقوبون من قبورهم وعن تبدل الأرض والسماوات وعن حال الشمس والقمر والنجوم والبحار والأشجار وعن سوق الناس إلى الله جل جلاله ومشيهم وحالهم وحشرهم وعن حواسهم وكيف أن الله تعالى أحيانا يختم على الأفواه وتتكلم الأعضاء وكيف يعرض المرء على الله وما حالة العرض على الله إلى غير ذلك من أمور. ولعلنا إن مد الله في أعمارنا إن شاء الله العام القادم نقف وإياكم مع الميزان ومع الصراط ومع القنطرة ومع الأعراف إلى غير ذلك من أمور إن أحيانا الله جل جلاله والتقينا بكم العام القادم إن شاء الله تعالى لعلنا نكمل بها. لكن ما الذي نريد أن نختم به هذه السلسلة المباركة؟ أحببت بعدما يعني حاولت أن أطلع قدر المستطاع عن الأحاديث التي تتكلم عن يوم القيامة، فرأيت أن المنجيات يوم القيامة كثيرة، لكن الأساس فيها ثلاثة، وهذا ما سنركز عليه ونختم به سلسلتنا، لأن المقصود من سماع سلسلة الدار الآخرة كيف تنجو يوم القيامة، هذا المقصود. هي ليست أخبار تروى، وليست معلومات تسمع، وليست معلومات تحفظ ثم بعد ذلك نقول ما شاء الله رجعنا من رمضان ومن قيام الفرقان وكانت السلسلة اللي عم بيعطيها الشيخ جميلة وصار عندنا معلومات. الله لا يريد منا معلومات، يعني لن تسأل يوم القيامة كم معلومة تحفظ، ولن تسأل يوم القيامة كم حديث تحفظ، إما ما تسأل يوم القيامة هل خفتني؟ يا عبادي فاتقون فارهبون، هل حققت عندك هذه المعاني خوفا منه فأقبلت إلى العمل؟ هل بعد رمضان توجهنا إلى العمل؟ هل تغير عندنا شيء بعد رمضان بعدما سمعنا هذه السلسلة فتغيرت عندنا بعض الأمور التي كنا قد عكفنا عليها؟ كنت جالس من شوي مع بعض الشباب عم نتذاكر فيما بيننا، فكانت المذاكرة كل واحد يقف مع نفسه، ما الذي استفدته فعلا في رمضان وما الأمر الذي فعلا أريد أن أغيره؟ إذا أعدنا مع أنفسنا أو شيء، إذا ما أعدنا مع أنفسنا وسألنا حالنا هذا السؤال مشكلة. اثنين، إذا أعدنا مع أنفسنا وما لقينا في شيء كمان مشكلة تانية. وإلا بكون رمضان يا أخواني، وكما أقول لكم هذه واقع وحقيقة، مر مرور الكرام، مرور الكرام من دون أثر، من دون تغيير، من دون بصمة، ونحن سيرنا إلى الله يا أخواني تراكمي حجرة حجرة. ما ينبغي أن تستوي عندنا الأيام ولا الأشهر، مغبون من استوى يوماه. طب كيف شهراه؟ كيف رمضانين استوى وعنده مشكلة؟ لذلك حتى هيك نحدد شيخ، طب أعطينا شيء بإذن الله نطلع منه مركزين. سأضع بين يديك ثلاث منجيات، لأنه يوم الآخر بخوف، بدنا أشياء تنجينا. ثلاثة ركز عليها وهي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قبل ما نتكلم عن هذه الثلاثة يوجد كثير من الأدلة العامة التي تبين أن جل الأعمال وكل الأعمال الصالحة مهما كانت تنجي يوم القيامة. شوف إيش قرأنا في طه وقبل بالبقرة، قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، بعدين فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإما في البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي الآخرة. هذه آية عامة، فمن يتبع هداي، الهدى القرآن والسنة. وكثير من الآيات في القرآن الكريم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. شوف عم بيربطنا ربنا الأعمال الصالحة عند ربهم. بعدين ولا خوف عليهم يعني يوم القيامة، ولا هم يحزنون يعني يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الأعمال، يعني تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه آيات عامة، لكن الخصوص ثلاثة. الأول رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة. في رواية من عمله: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكتي انظروا في صلاة عبدي، فإن نقصت، إذا ما كانت كاملة، يقول جل جلاله: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به الفرض، وهكذا سائر عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الأول. وقفات سريعة مع هذا الحديث. نحن سمعنا عن اليوم الآخر، وسمعنا عن العرض على الله، وسمعنا عن الوقوف، وسمعنا عن السؤال من الله عز وجل: عبدي فعلت كذا في يوم كذا. لكن أول شيء يسأل عنه، في عندك 40 50 60 70 سنة، أكثر أقل، في كتير أعمال، أول سؤال بينسأل، كيف من باب بس المثال، بتروح تقدم طلب عمل بأي مكان، المدير بقلب بقلب بقلب، فأنت بتكون جايب له كتير الشهادات وخبرات، بعدين بيقول لك: يا فلان الثانوية العامة وين؟ تقول له: والله ما يعني الصراحة مش موجودة. شو بيعمل؟ سامحنا بس أنا معي شهادة بالمكان الفلاني، وأنا عامل خبرة وعامل استاج هون وشاركت بدورة. شو بيقول له؟ كلهم بعد الثانوية، نحن عندنا قرار، إذا ما في ثانوية عامة ما فينا نوصفك، بس والله أنا عندي خبرة أكثر من اللي معهم ثانوية، ما بيمشي الحال. هنالك أناس من تلبيس إلبيس عليهم، يقول: يا شيخ والله قلب طيب، بكرم الناس، بخدم الناس، ما بيأذي حدا، ما بأكل حدا، ما مدت إدعاء حرام، ما بيحكي معي امرأة بالحرام، بس بصراحة بس عندي قصة الصلاة، بس عندي قصة الصلاة ما عم تزبط معي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة أول سؤال عن الصلاة، بعدين تبع بعده مباشرة قال: فإن صلحت. هاي الحالة بدها يعني مذاكرة الحالة. إيش صلحت؟ صلحت يعني على وقتها، صلحت يعني جبت الفرائض فيها، صلحت يعني جبت الأركان، صلحت يعني كنت خاشع، صلحت يعني ما أخرت، صلحت يعني ما جمعت، صلحت يعني ما كنت مشتت فيها، صلحت مشروع عمرك الصلاة. زي ما بتشتغل لإصلاح بيتك، إصلاح سيارتك، إصلاح وظيفتك، إصلاح راتبك، إصلاح مدخولك، إصلاح مرتك، إصلاح أولادك، إصلاح أولادك، إصلاح بيتك، إصلاح عفشك، بدك تشتغلي مشروع، لأنه أول سؤال يوم القيامة فإن صلحت. واحد من الشباب اللي كنت قاعد معهم قبل شوي قلت له: إيش استفدت برمضان؟ قال: شيخ بلشت أشعر هذا اسمه إصلاح، إنه أنا ما حابب الإمام يركع، هذا اسمه إصلاح. واحد قال اليوم التراويح قدر الله صلينا أقل من الأيام العادية، فبقول ركعت حسيت نفسي انبسطت. إخواني شفت هذا الشعور، هذا اسمه محاسبة. فقلت له، هو عم بقول لي، قلت له ليه انبسطتي؟ هلا واحد بيسمعنا بيعيب بقول له شو مجانين هو اللي بيحكوا مع حالهم، شو يعني انه ايه ليه انبسطتي؟ مش كنا واقفين مع الله وكنا عم نسمع القرآن؟ لا، لازم كن مبسوط إذا بقيت واقف. هذا اسمه عم بصلحها للصلاة، عم بصلحها. انت مشروعك، انت صلك كم يوم عم بتصلي؟ اقل 8 ركعات تراويح، ومنكم 20 وعم بتقوموا الليل والساعه 2 بالليل جايين. يعني الاصل هلا بدك تتوجه البوصله الليله، بكره بس الاذن المغرب والناس تحضيرات للعيد وتجهيزات. شو حصل لي انا؟ حاخذ شي زاويه حقولي ولو يا عبد الكريم صلك 30 يوم عم بتصلي تراويح وقيام، ولو خذ لك زاويه بهالبيت صلي ركعتين. قل له حبيبي أنا ما بنساك، قل له حبيبي أنا صار في بيني وبينك أنس وعلاقة. يا جماعة الخير، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، ولله المثل الأعلى. لك إذا أعزكم الله أقل مخلوق تقعد معه كم يوم، مرة وحدة بتبرم عنه بيزعل. الله جل جلاله غني عنا، لكن كم يغضب ربنا إذا برمنا عنه مباشرة. شو يعني لسان حالنا؟ شو العبادة هاي؟ 30 يوم عم تجوع قيام الليل، 30 يوم عم تفيقوا ساعة واحدة بالليل، وبعدين أول يوم العيد ولا واحد منكم أخذوا زاوية وصلى ركعتين. كأن الله يقول لنا شو كنتوا عم تعملوا؟ هاي العبادات ما بلشت تصلح الصلاة. فيقول عليه الصلاة والسلام فإن صلحت، شوف الحديث، فقد أفلح. الإمام الخطابي إمام باللغة يقول أفلح كلمة جامعة لكل أنواع الخير. يعني شاف الشهادة فعلاً بقلب بقول له ليك بس هو المهمين، بقول له مش مشكلة، لا خلاص المهم الأولى موجودة، صلاة وقفوه. شو وضع الصلاة؟ لا شو هذا كان إذا أذن مباشر مسمار واقف كأنما على رؤوسه مطير. ركوعه هدوء، قيامه هدوء، سجوده هدوء، وقوفه هدوء منفصل عن خلاص. والأشياء الثانية قال والله مقصر كاين فيها شوي، خلاص مر قوله إياه. طيب كان فيها شوية نقص، طب ممتاز، في عنده سنن؟ كان يصلي السنة قبلية، يصلي السنة البعدية، يصلي قيام الليل، يصلي تراويح، يصلي الضحى، يصلي الوتر، يصلي الشروق، الموجود مبين معنا الفرض فيها شوية هيك ثغرات. طيب جيبوا له وبلشوا ضبطوا له إياها، لأنه رقم واحد عندنا الفرائض. بتيجي بتصير السنن، هذا اللي بيأثر بالسنن، اللي بيقول لي شيخ ليش السنن؟ ليه بدنا نصلي السنة القبلية؟ ليه البعدية؟ ليه الوتر؟ ليه قيام الليل؟ عشان ترمم اللي ممكن يخرب بصلاتك، لأنه ممكن صلاتنا تخرب، نحن بشر عادي، ممكن نشت بالصلاة، ممكن نضيع، ممكن أخر. فبتجي النوافل بترممها وبتزبط الصلاة، بتصير صلاة جاهزة، هذه بضاعة تقدم بين يدي الله. فأنت صلك عم بتحافظ شهر كامل على سنن، تراويح سنن. وذكرنا بالحكم العطائية اللي كان يحضر معنا، يقول ابن عطاء الله اندفاعك لنوافل العبادات وتركك للفرائض والواجبات هذا من اتباع الهوى وانطماص البصيرة عنك. الفرائض أساس ثم تأتي النوافل فتتبعها. قال وإن فسدت فقد خاب وخسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة في الله، أول منجي يوم القيامة إيش هو؟ فعهد الآن مع الله عز وجل إن شاء الله تعالى، يعني والكلام فيها طويل، لكن أن نأتي بها في وقتها بأركانها بشروطها ونستطعنا في جماعة إن شاء الله عز وجل. المنجي الثاني، الحديث رواه ابن مسعود في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول، أنا حاولت بس جيب الأشياء ليوم القيامة، أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة إيش؟ الدماء. سنت أنا حاول جيب أول ذاك الحديث، كل واحد صحيح جمعها أنه الأول ما يسأل عنه، أول ما يسأل عنه الصلاة. طب في حديث تاني بالصحيحين، أول ما يقضى يوم القيامة بين الخلق الدماء. بقول النبي عليه الصلاة والسلام برواية أخرى لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدماء المقصود منا القتل أو المقصود منا الأذى، كما أخبرتكم البارحة إبليس الناطر أول ما يأذن اليوم المغرب بده يفش خلقه على 30 يوم راحوا عليه. ومن أعظم ما يفعله الخلافات بين الخلق التي قد تؤدي إلى ضرب وأذى، قد تؤدي إلى قتل، نسأل الله السلامة. لا يزال المرء في فسحة من دينه، يعني بتضل كيف ما كان الأمور بتمرق بتتمرق، ما لم يصب دما حراما. بفوت واحد على الشركة بقول له خي كل شيء ممكن مرقه، بس هذا الموضوع خط أحمر ما تقرب عليه، هذا الموضوع بتقرب عليه بتنطرد مباشرة، ما بيمشي الحال. أشياء تانية بنحكي فيها بس الدماء ما تقرب عليها. كأن الله تعالى يقول كل الأمور ممكن نأخذ ونعطي فيها، الدماء لا تقترب منها، الدم حرام. وبدي أطلع شوي على الموضوع بس بعد نفس الموضوع بين قوسين وبسرعة. يراد لبلادنا الآن من أعدائنا، معاش في نحكي ولا كلمة لأنه مبارح وقفوا الدعاء، لأنه قلنا بالدعاء اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، وقف كان حوقفوا القناة. فيريدون الآن، يريدون الآن لبلادنا اقتتال، وإن كان في خلاف السني غير الشيعي، والشيعي والسني غير المسيحي، والسني والشيعي والمسيحي غير الدرزي، عادي أمر ده معروف. بس الآن المصلحة العامة تقول ممنوع الدماء، ممنوع الخوض بالدماء، ممنوع الاقتراب من موضوع الدماء أبدا بأي طريقة، بأي بوست، بأي كلمة، بأي نشر، بأي أسلوب، بأي وسيلة، بأي استفزاز. وكل من يخوض في هذا هو يحمل برقبته كل ما ينتج من ذلك. أنتوا تعرفوا أنه في حروب أهلية وفي بلاد راحت بالكامل بسبب اثنين اختلفوا بين بعضهم، فصار في حرب أهلية، تخيل كل اللي ماتوا برقبة هذا اللي بلش بالفتنة. وانت ما بتكون عارف، شوف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلقي لها بلد، بنزل بوست بيعلق على واحد بدق اثنين ببعضهم بيتخانقوا، ممكن يقتل واحد الثاني، بعدين عائلته بتهجم على عائلة الثاني، بيصير في حرب بدول، بتموت ألاف عشان بوست نزله. في مجال هلأ قدر المستطاع نتصدق بأراءنا بهالأيام، ونخفف تعليقاتنا، ونخفف كتاباتنا. مش كل واحد يعمل مفتي، مش كل واحد يعمل ما شاء الله محلل سياسي، وأنا بشوف وأنا أرى. في مجال أن توجه للأعمال، هالأيام أيام أعمال، صمت، طلعوا من وسائل التواصل، طلعوا منها، تدار الآن. ديش أظهر ترى على الموضوع الآن، في دراسات بتقول في حسابات وهمية بتقوم من منهم، عشان ما نقولش أي كلمة صرنا، منهم بالذكاء الاصطناعي، معمولة وهمية بأسماء لمسلمين وسنة وشيعة وغير ذلك لتحريك الفتن بين الناس حتى يصل الناس إلى ما يريدوا. بعدين إذا صار في اقتتال داخلي ودماء بيطلعوا علينا من بعيد بيقولوا هذا اللي بدنا، صريحتونا، أبيدوا بعضكم ويدخلون متى يشاءون. فالدماء بدك تكون طاهر منها، تطلع يوم القيامة عند الله بتقول له يا رب أنا مش ضارب كف، مش منزل قطرة دم، مش ضارب كف. وهذا الموضوع يعني حتى الحديث فيه طول، لأنه من الأشياء اللي يوم القيامة ربنا تعالى بيسأل عنها، قال حتى اللطمة لا يقتص منها، مش الشاة الجلحاء توقف مع شاة القرناء وبقول له ربنا تعالى خذي حقك منها، قرناء وشات، بعدين بقول له يا ربنا كونوا ترابا كيف البشر. فما خوض بأي فتنة الآن، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث وأختم به، وهو من أعظم المنجيات يوم القيامة، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، مسمع هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بدي منك تخيل مع المصطلح النبوي الجميل الرائع ليصور لك الحالة كأنه في شيء منفوخ وحيفقع، وانت جيت كيف أعزكم الله بكون الواحد يكملته بإيده ولا عنده شيء معين، بروح عند دكتور، دكتور بحط له شوية بنج وبيفتح له إياها، كأنه هم نزل يا زلمة، هي حبة بس حاسة مضايقتني كتير يا أخواني. في كرب على الناس بهالأيام والله مثل الجبال، بس ما حدا بيكون عارف، فتش عليهم. وكلكم بهالأيام ما شاء الله، يعني أيام رمضان أيام الخير، كثير منكم شعر بهذا الأمر. كم من إنسان اتصلت به فقلت له تعال خذ هذا المبلغ، شعرت وكأن كربة ونفست له هي. بدي منك أنت وعم تعمل هيك، وإن شاء الله تكمل بهالمشروع بعد رمضان، استحضر شو في كربة حتيجي يوم القيامة تحس كتير كبيرة تكاد أن تدخل فيها النار. ثم يقال لك أنت نفست عن عبد من عبادي كربة فالآن أنفس عنك كربة. لذلك القاعدة شو بتقول؟ الجزاء. كمل معي الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. جزاء من جنس العمل. انت فلان عرفت وقع بمعصية وجا خبرك، ما خليت حدا فلان اوعكم منه، انا بعرف، انا حكالي الي عمل كذا وكذا. يوم القيامة بتكون انت عامل شغلي بتتمنى انه ما حدا يعرفها، بيجي ربنا بده يسترها بقول لك ولكن انت ما سترته، انت في عبد من عبادي فضحته، وبالمقابل في ذنب كبير اذا بيظهر امام واحد عيب، كيف امام الانبياء والمرسلين والاشهاد يوم القيامة. فالله بقول لك بس انت فلان كنت عارفه عامل هيك، خليته جوا ما بقيته وطلعته، ما حكيته ونشرته، وأنا لا أنساه لك. فمن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. اسمع هذا الحديث في نفس الموضوع، روى الإمام مسلم في صحيحه كذلك عن قتادة رضي الله عنه، ورواية أخرى مثلها، روايتان بنفس المعنى. قال: كان رجل في من كان قبلكم عندما قبضت روحه قيل له: ماذا فعلت؟ أنت شو عامل بحياتك؟ قال: إني لا أذكر أني عملت شيئا. كيف يعني؟ ولا شيء. قال لا شيء. قال: غير أني كنت أتاجر بين الناس وأخالط الناس، وكنت أرسل غلامي فأقول: تجاوز عن المعسر. يعني إذا فلان قال لك مش قادر اليوم، في مجال لبكرة، في عندي دفعة اليوم، فيك تأخر لبكرة، هاي دفعة بس بعد اللي شوي، يلا ماشي خلص بلاهم اللي شوي الباقيين، لبكرة، أسبوع. تجاوز عن المعسر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيوقفه الله تعالى يوم القيامة فيقول: عبدي كنت تتجاوز عن عبادي يوم القيامة، نحن أحق بهذا منك، تجاوزت عنك، أدخلوه الجنة. تتعامل مع أي حدا أنت؟ ابن عطاء السكندري يقول في الحكم، يقول: يأبى الله أن يعامله العبد نقدا فيعامله الله نسيئة. تعامل نقدا مباشرة نقدا، انت كنت تتجاوز عن الخلق والعباد وتقول هذا باش وهذا مرئها وهذا تكرم عينك ومش مشلي واخر واللي بقيوا مش مشلي منسامح فيهم. ليه يا اخواني؟ انت بس بدي اربطه عنا، لو ما الاخره ما بنعمل هيك، لو ما الاخره بنحاسب على الليره، نحن حق لي انا بدي اخده، لا اليوم بتفق انا وياك اليوم يعني، بس في اخره، كل ما يكون في بالي اخره بحسبها أنه هلأ حمرئة ما تتمرأ لي هناك، ما أنا بدي كمان مين يمرأ لي هناك، هون بعفو أعفو يعفى عني، هنا أسامح يوم القيامة. فشفتوا إديش أهمية تضل الآخرة حاضرة معنا، بتتغير كل أعمالك. أما إذا ما في آخرة يا إخواني الأمر خطير. أختم بقصة ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة رجل من السلف يقال له الهمذاني رحمه الله. يقول: توفي هذا الرجل فرؤي في المنام بعدما مات، فقيل له: يا هذا ماذا فعل الله بك؟ فقال: كدت أن أهلك. قال: فما الذي نجاك؟ قال: كنت أقول للناس إذا جاءوني حتى يذكروني بما مضى، فكنت أعفو وأقول لهم: الماضي لا يذكر. يجي بقول لك: ليك أنا من أسبوع يمكن غلطت معك، قل له: خلاص أنا الماضي عندي نسيته، ما تحكينيش بالماضي، أنا خلاص نمت فئت راح. في ناس هيك يا إخواني، ما تفكروا سهلة هاي، الله يوفقنا إياكم. في ناس إذا بيحط راسه على مخدة تاني يوم تحكيه يقول لك: عمي خلاص أنا نسيته، تحكيني مبارح أنت نسيت الموضوع. يقول في ناس من سنين كل ما أشوفك وينك أنا مش نسيلك إياه. أي بارك الله فيك، حقود نسأل الله السلامة، حقود بيحبسها. وفي إنسان ما مش مستعد يحملها، يا عم أنا ممكن نام وما في ليش بيحملها، خلاص الله يسامحك. هذا كان لا يعمل كثير من الأعمال، لكن كان إذا جاءه أحد وقال له ليك أنا في ماضي بينه منه، فشو كان يقول؟ الماضي لا يذكر، ما تحكيني بالماضي. قال فأوقفني الله يوم القيامة فقال لي عبدي الماضي عندنا لا يذكر، كنت تقول للخلق الماضي لا يذكر ونحن أولى بهذا منك، فالماضي عندنا لا يذكر، أدخلوه الجنة. كل الماضي روحت راح. لذلك شوفوا يا إخواني في الله، وهذا إذا بدكم إن شاء الله بإذن الله خطة نطلع فيها بعد رمضان، ثلاثة بكم تركزوا عليهم إن شاء الله تعالى. الأمر الأول الصلاة بكل ما فيها، يعني تكون هي مشروع، حط عندك مشروع، والسنة الجاية بتعمل اختبار لك برمضان القادم إن شاء الله، مش الصلاة اللي بنصليها العادية، الصلاة شغل عليها مزبوط. اثنين، ما تقترب من الفتن والدماء أبدا، خاصة بهذه السنة، نسأل الله شو حيصير بلبنان وبالعالم بهذه السنة، لكن ما تقترب من الدماء. ثلاثة، خاصة بهذه الظروف اعفو، سامح، تجاوز، ما تضقر كتير. ليه؟ لأنه في يوم القيامة من نفس عن معسر نفس الله عنه، من يسر يسر الله له، من تجاوز تجاوز الله عنه، من عفى عفى الله عنه، الجزاء من جنس العمل. هذه خلاصة وزبدة هذه السلسلة التي عشنا وإياكم معها في هذه الأيام المباركة، وهذا هو مقصودها، مقصود أن نسمع عن الآخرة أن نخاف وأن نبدأ بالعمل. فهذه ثلاث وصايا عملية بين أيديكم عيشوا معها في هذه السنة، نسأل الله تعالى أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، قوموا إلى صلاة القيام يرحمكم الله.